أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في بعض أحوال النفس، منها أنه غير المزاج لوجهين: الأول ما قلنا نور ففهبد مزاجا واقي، فلا يكون عين المزاج لأن مبدأ الشيء وواقيه غيره. هنا يذكر بعض الأحكام والأحوال المتعلقة بالنفوس الناطقة. الحكم الأول الذي يذكره في المقام هو أنه هل النفس هو المزاج أو أنه غير المزاج. المراد من المزاج بحسب اصطلاح هؤلاء هذه الأمور المرتبطة ببدن الإنسان من الرطوبة والبرودة والحرارة واليبوسة ونحو ذلك، وهذه أحوال مرتبطة بالبدن. الأمزجة تختلف، فبعض الأمزجة رطبة وبعض الأمزجة يابسة، ولعلنا في بعض أبحاث نهاية الحكمة أشرنا إلى ذلك في بحث الكيفيات النفسانية، فإنما يذكر ذلك باعتبار أن هناك قولا ذهب إليه بعض الأقدمين من أن النفس هي نفس المزاج وأن المزاج هو النفس الإنسانية. يقول بأننا نجد أن المزاج متغير والنفس ثابتة، ومن هنا نستكشف أن المزاج غير النفس. ثم يذكر وجها آخر ليست له تلك الأهمية، فلهذا يقول: منها أن النفس غير المزاج لوجهين: الأول ما قلنا نور سفهبد. هذه ذكرنا مرارا، سفهبد اصطلاح إشراقي يطلق على النفوس الناطقة. مزاجا واقي، النفس الإنسانية ليست هي المزاج. بأي دليل؟ بدليل أنها هي الحافظة للمزاج، الواقية للمزاج. ومن المعلوم أن الحافظ غير المحفوظ، فلا يكون عين المزاج لأن مبدأ الشيء وواقيه غيره. قد يقول قائل: هذا مصادر على المطلوب، أنه من أين نعلم أنه هناك نفس يحفظ المزاج؟ نعم، إذا ثبت هناك شيء غير النفس غير المزاج يحفظ المزاج نقول النفس غير المزاج، ولكنه أول الكلام. نحن إلى الآن إلا أن نستعين بالأدلة السابقة التي تقدم الكلام، وهي كافية لرد هذا، بعد لا نحتاج إلى دليل جديد. أما الوجه الثاني فوجه جيد، وهو أن المزاج لا يبقى بل يتبدل. فالإنسان في حال صباه له مزاج معين، في حال شبابه وكهولته وشيخوخته له أمزجة مختلفة، ولكنه نجد أن تلك الأناة التي يشير بها إلى نفسه تبقى من الأول إلى الآخر ماذا؟ واحدة. وهذا معناه أن المزاج شيء والنفس شيء آخر. المزاج يرتبط بأحوال البدن من عوارض البدن، فحيث أن البدن متغير كذلك المزاج أيضا يكون متغيرا، وإلا يستحيل أن يكون المعروض متبدلا متغيرا ولكن العارض ثابتا كما أوضحناه مرارا. قال الثاني: أن المزاج لا يبقى بل يتبدل بحسب الأسنان من الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، والنور الاسفهبد باق أو يبقى، وغير الباقي غير الباقي، يعني الثابت غير المتغير. هذه العبارة مرارا يكررها أو يستعملها الحكيم السبزواري. وغير الباقي يعني المتغير، غير الباقي يعني هو المتغير، هو غير ليس هو كالباقي. من الواضح غير الباقي، غير الباقي، غير الباقي يعني المتغير، المتغير ماذا؟ ليس هو كالباقي. فلهذا الآملي كما يشير إلى هذا المطلب في حواشيه على المنظومة الجزء الثاني صفحة يقول: وغير باق هو غير باق يعني الذي لا يبقى، وهو المزاج مغاير مع الذي يبقى الذي هو النفس. ومنها هذا الحكم الثاني هو من الأحكام المهمة للنفس، وهي التي وقع فيها الاختلاف الكبير بين الأعلام في هذه المسألة، وهي: هل أن النفس حادثة بحدوث البدن، أو أن النفس لها وجود قبل وجود الأبدان؟ يتذكر الإخوة هذه المسألة، أشرنا إلى الأقوال فيها، قلنا قول لإفلاطون يقول بأن النفوس بما هي نفوس لها وجود قبل الأبدان، ووجودها وجود مجرد عن المادة. القول الثاني وهو قول المشائين أن النفوس تحدث مع حدوث البدن، ولكن تحدث ماذا؟ مجردة عن البدن. القول الثالث وهو القول الذي اختاره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهو أن النفس حادثة بحدوث البدن خلافا للإفلاطونيين، ولكنه ليس وجودها وجودا ماديا، بل وجودها وجود، ليس وجودها غير مادي، بل وجودها وجود مادي، يعني جسمانية الحدوث. ثم هناك أدلة استدلوا بها على إبطال أن تكون النفوس موجودة قبل الأبدان، ولعله واحد من تلك الأدلة سيأتي الكلام عنها عندما ندخل في بحث إبطال التناسخ. واحد من أدلتهم لإبطال أن تكون النفوس بما هي نفوس. فلماذا نقيد النفوس بما هي نفوس؟ باعتبار أننا ذكرنا وذكر هؤلاء أن النفس بما هي نفس أخذت في هويتها تدبير ماذا؟ تدبير البدن. فوجود النفس بما هي نفس من غير أن يكون هناك بدن، هذا يلزم منه الخلف، يعني ما فرض أنه نفس لم يكن نفسا. حقيقة نفسية الشيء أن هذا الوجود وجود نفسي، يعني أخذ في هويته، أخذ في وجوده، لا في ماهيته. كما يتذكر الإخوة مفصلا بحثنا هذا المطلب، قلنا الإضافة إلى البدن، تدبير البدن، ليس مأخوذا في ماهية النفس، بل الإضافة إلى البدن مأخوذ في وجود النفس، في هوية النفس. فلو كانت النفس موجودة قبل الأبدان على نحو الكثرة، فإنه يلزم الخلف، يعني ما فرض أنه نفس لم يكن نفسا. وهذا دليله، لعله نوفق أن نذكره في إبطال التناسخ. فهذا الدليل تام أو ليس بتام، بعد موكول إلى بحث آخر. وإلا هم أقاموا، يعني صدر المتألهين أبطل القول بقدم النفوس، يعني القول الإفلاطوني أبطله من هذا البرهان الذي سنشير إليه بعد ذلك. فإذا بطل أن تكون النفوس قديمة قبل الأبدان، هنا تبقى عندنا مشكلة أساسية، وهي أنه كثير من الروايات تقول بأن النفوس موجودة ماذا؟ قبل الأبدان، هسه إما بألفي عام أو بأي شيء آخر، المهم بنفس تعبير صدر المتألهين يقول: والروايات مستفيضة في أن النفوس قبل الأبدان. هذا مضافا إلى ذهاب جملة من الحكماء الكبار إلى أن النفوس لها وجود قبل وجود الأبدان المختصة بها. فماذا نفعل بمثل هذه الروايات وبمثل هذه الأقوال؟ من هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وتبع له الحكيم السبزواري بدأوا بتوجيه هذه الروايات وهذه الأقوال بما لا يتنافى مع حدوث النفس الإنسانية مع حدوث أبدانها، وذلك بهذا البيان. ملخصه أن لكل وجود نفسي وجود عقلي قبل هذا الوجود النفسي، وهذه القبلية مرارا ذكرنا ليست هي القبلية الزمانية بل القبلية الوجودية المرتبية، يعني في قوس النزول قبل أن يوجد عندنا نفس، فلهذا النفس وجود في نشأة العقل، فالوجود النفسي رقيقة للوجود العقلي، والوجود العقلي هو حقيقة هذه الرقيقة. فبين الحقائق فبين العقول والنفوس النسبة، ما بينهما نسبة الحقيقة إلى الرقيقة ونسبة الرقيقة إلى الحقيقة. وذكرنا مرارا للإخوة هذه القاعدة، أن الرقيقة هي الحقيقة ولكن بمرتبة أنزل، وأن الحقيقة هي الرقيقة ولكن بنحو أشد وأكمل. وهذه هي القاعدة المذكورة، وهي أن المعلول هو العلة ولكن بوجود النازل، وأن العلة هي المعلول ولكن بوجود أشد وأعلى وأكمل. وهذا ينطبق على قوس النزول عندهم. هؤلاء يعتقدون بناء على أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. قلنا مرارا أن هذه القاعدة، هذا الحمل، حمل البسيطة والرقيق، بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا الحمل هو حمل الحقيقة والرقيقة، يعني أن كل الأشياء بحقائقها هناك موجودة وليست برقائقها التي هي معلولة والتي هي ممكنة والتي هي ناقصة. بناء على هذا البيان ينطبق قول هؤلاء الأعلام على ما جاء في الآية المباركة، قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني أن كل شيء له مراتب من الوجود، كل مرتبة عالية هي الواجدة للمرتبة الدانية وزيادة. وهذا معنى قولهم أن المعلول حد ناقص للعلة. معنى أن المعلول حد ناقص للعلة يعني أنه هو العلة ولكن في مرتبة نازلة وفي نشأة أخرى. فالمعلول هو العلة والعلة هو المعلول، ولكن هو بوجه وليس هو بوجه آخر. بناء على هذا هؤلاء يقولون أن هذه الروايات وأن هذه الأقوال نحملها على الوجود العقلي للنفس لا النفس بما هي نفس. فإن الله خلق الأرواح قبل الأبدان يعني وجودها وكينونتها العقلية لا كينونتها بما هي نفس. هذا التوجيه الذي أصر عليه وحاول عليه صدر المتألهين في الأسفار في حوالي حدود صفحة 390 وما بعد، هناك مفصلا حاول أن يستقرأ كلمات القوم الذين قالوا بقدم النفوس وأنها مخلوقة للأبدان، وحاول أن يجد بشق الأنفس شواهد لإثبات هذه الحقيقة، وهي أن مراد هؤلاء من قدم النفوس وأنها موجودة قبل الأبدان، وجودها العقلاني لا وجودها ماذا؟ النفساني. ولكن كل هذه التكلفة والمؤونة إنما هي مبنية على استحالة أن يكون للنفوس وجود قبل الأبدان، فإن تم ذلك الدليل الحق والإنصاف، الحق مع صدر المتألهين، لأنه تعلمون أن البرهان العقلي يمثل قرينة لبية متصلة لكل ظهور نقلي، فإن تم البرهان العقلي فلا بد من التصرف في هذه الظواهر النقلية. وأما إن لم يتم ذلك الدليل العقلي فعندها لا محظور في أن يلتزم بأن للنفوس وجود قبل الأبدان. هذه النقطة. إذن البرهان لو تم فهذا التوجيه يتم، ولكن أكو مطلب آخر، وهو أن صدر المتألهين لم يقبل قول هؤلاء، يعني قول المشائين. إلى هنا رفض قول الإفلاطونيين. يقبل قول المشائين؟ الجواب كلا، أيضا لا يقبل قول المشائين، لأن المشائين يقولون أن النفوس موجودة بوجود مجرد عند حدوث الأبدان، ولكن صدر المتألهين يقول موجودة بوجود جسماني. حتى لماذا خالف المشائين في هذه المسألة؟ أيضا بنحو الإجمال دليل مخالفة صدر المتألهين للمشائين في هذه المسألة، وإن وافقهم في حدوث النفوس وأنها ليست قديمة بل حادثة مع حدوث الأبدان، ولكن مرتبتها الأولى جسمانية ومرتبتها الأخيرة أو المتوسطة روحانية. يقول أنتم تعلمون بأنه النفس ليست علاقتها والتركيب بينها وبين البدن تركيبا انضماميا، لو كان التركيب بين النفس وبين البدن تركيب انضمامي لأمكن أن يكون أحدهما ماديا والآخر ماذا؟ مجردا عن المادة كما يقول المشاؤون. ولكن إذا فرضنا أن التركيب بين المادة والصورة تركيب ماذا؟ تركيب اتحادي، فإذا كان تركيبا اتحاديا يعقل أن يحصل اتحاد بين وجودين ويكون وجودا واحدا حقيقة وأحدهما مادي والآخر مجرد، يعقل ذلك أو لا يعقل؟ قال لا يعقل، لأن التركيب الاتحادي يستحيل أن يكون بين أمر مجرد عن المادة وبين أمر ماذا؟ مادي. ومن هنا آمن بأن الصورة أول حدوثها صورة ماذا؟ صورة مادية جسمانية الحدوث. نعم بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون مجردة البقاء، لا أنها مجرد، لا أنها مادية البقاء. إذن برهانه ودليله الذي ذكره لمخالفة المشائين هو هذه الجهة، وهو أنه التركيب بين النفس والبدن تركيب اتحادي وليس بانضمامي، والتركيب الاتحادي ممتنع بين أمر مادي وأمر ماذا؟ مجرد عن المادة. نعم بلي يصير مدبرة هذاك الوقت، فقط في فعلها بعد تكون محتاجة إلى المادة، فقط في الفعل تكون محتاجة إلى المادة، إلى أن تصل إلى مرحلة تكون عقلا بعد لا تحتاج حتى في فعلها إلى المادة، تنجز أفعالها من غير حاجة إلى المادة. حتى إحنا فقط كان بودنا أنه نشير إلى نكات المطلب حتى تتضح، وإلا تفاصيلها موجودة في الأسفار وإلى موكون إلى علم النفس الفلسفي في كتاب الأسفار، باعتبار توجد إشارات في الكتاب فإحنا نريد أن يطلع الطالب على مباني القوم. قال ومنها وإن النور الإسفهبد حادث عند حدوث الصيصية أو الصيصية، حتى أي شيء كان الضابط، مراد من الصيصية يعني البدن، أي البدن، خلافا لإفلاطون الإلهي. ذكرنا قول إفلاطون أنه كان يقول ماذا؟ بقدم النفوس وأنها موجودة قبل وجود الأبدان، خلافا لإفلاطون الإلهي القائل بقدم النفوس بالزمان فهي قديمة زمانا لا قديمة ماذا ذاتا. القديم الذاتي منحصر ماذا بالله سبحانه وتعالى، فهي حادثة ذاتا ولكنها قديمة زمانا. إذا يتذكر الإخوة القدم الزماني نحن بينا في النهاية يطلق ويراد به أحد معنيين، إما يطلق ويراد به أنه لا أول زماني له، زماني هو ولكنه نضع، يمكن أن نضع يدنا على موضع في الزمان ونقول لم يكن موجودا فيه. أنا وأنت الآن لو رجعنا إلى 50 سنة قبل، 100 سنة قبل، نستطيع أن نضع يدنا على نقطة في الزمان ونقول زيد ماذا غير موجود. فهل النفوس يمكن أن نضع يدنا على نقطة في حركة الزمان ونقول لم يكن موجودا فيها؟ الجواب كلا، ولكن زماني. هذا قد يطلق ويراد القديم الزماني هذا المعنى، وقد يطلق القديم الزماني يعني ما هو خارج ماذا عن الزمان، مو أنه زماني ولكن لا ابتداء زمانية لوجوده. ومراد إفلاطون من القديم بالزمان ليس أن معناه أن النفوس أن النفوس مادية وزمانية ولكنها ماذا قديمة بالزمان، لا سالبة بانتفاء الموضوع، يعني أنها ليست بزمانية، لا أنها زمانية ولكن لا ابتداء زمانية لوجودها. يقول قائل بقدم النفس بالزمان على ما نسب إليه ولعل مراده. هسه شوفوا بدأ يوجه كلام إفلاطون، لماذا يوجهه؟ ها يوجهه لتلك النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه النفوس بما هي نفوس يستحيل أن يكون لها وجود قبل الأبدان وإلا يلزم القول. ولعل مراده قدم ما هو باطن ذات النفس، يعني الوجود العقلي للنفس، قدم ما هو باطن ذات النفس وهو العقل، فإن العقول حقائق والنفوس رقائق لها، يعني أن العقول هي علة وأن النفوس هي ماذا معلول، يعني أن العقول هي واسطة الفيض بالنسبة إلى ماذا إلى النفوس. ومن الواضح أن كل واسطة أو علة واجدة لكمال ما دونها. قال فإن العقول حقائق والنفوس رقائق لها، فكينونتها السابقة، يعني كينونة العقول السابقة، فكينونتها السابقة كينونة النفوس بوجه. لماذا؟ لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء، والعلة بالنسبة إلى معلولها، والحقيقة بالنسبة إلى رقيقتها، واجدة لكل كمالات الرقيقة وزيادة، فوجود الرقيقة متحقق في الحقيقة وزيادة على ذلك، فوجود الحقيقة وجود للرقيقة ولكن وجوده بوجهين، هو هو وليس هو هو، بالبيان الذي مرارا ذكرنا مثاله كالمطلب الذي في ذهنك والذي تكتبه على الورقة، فهو هو هو من حيث المحتوى ولكن ليس هو، باعتبار أن ذاك في نشأة وهذا في نشأة أخرى، ذاك له أحكام وهذا له أحكام أخرى. قال فكينونتها السابقة كينونة النفوس بوجه، لا أن النفوس بما هي نفوس، هذه حيثية التقييدية باعتبار أن النفس أخذ في هويتها تدبير ومدبرية البدن، لا أن النفوس بما هي نفوس قديمة بالزمان، كيف أن تكون النفوس قديمة بالزمان؟ وهي على التحقيق حادثة أولا وحدوثها بنحو الجسماني ثانيا. هسه هنا حادثة خلافا للإفلاطونيين، جسمانية خلافا ماذا؟ للمشائين، لأن المشائين يعتقدون أيضا حادثة، ولكن حادثة حدوثا مجردا عن المادة، لا أنه حادثة حدوثا ماديا جسمانيا. يقول: كيف وهي على التحقيق جسمانية الحدوث روحانية البقاء؟ ومنها أن النور الإسفهبد باق، وهذه أي الصيصة. طبعا قد يستفاد من الآية الكريمة ثم أنشأناه خلقا آخر، قد يستفاد، قد يكون تلويحا وإشارة إلى مبنى المشائين. لماذا؟ مو إلى مبنى جسمانية الحدوث. لماذا؟ باعتبار أن الآية بعد أن ذكرت هذه المراتب تقول: بعد ذلك أفيضت عليها النفس، وهذه النفس من نفس سدخ تلك المراتب أو من غير سنخها؟ ها؟ إن قلنا من نفس سنخها كما تقول نظرية جسمانية الحدوث، فليس خلقا آخر ولا من نشأة أخرى. أما إن قلنا مجردة حدوثا كما يقول المشاؤون، فإنه تكون ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. المهم، احنا مرارا ذكرنا للإخوة الاستدلال للمطالب العقلية بالآيات والروايات فيها خطورة شديدة وعظيمة، لأنه هذه الاستدلالات العقلية هذا اليوم تامة، وغدا قد يكون فيها ماذا؟ تأمل. طبعا النظريات من الاستدلاليات العقلية لا البديهيات، وإلا البديهيات لا مجال لها فيها، لأن نقول هذا اليوم تامة وغدا قد يناقش العقل فيها ويصل إلى أن اجتماع النقيضين ماذا؟ ممكن أو واجب. لا، لا نريد أن نقول هذا. لا، القضايا النظرية، القضايا النظرية اليوم هذا الاستدلال تام وغدا ذلك الاستدلال غير تامين. فإذا خلطنا الاستدلال القرآني معه، هذا يرجع بالضرورة إلى تضعيف المفاهيم القرآنية. يوم لإثبات حدوث جسمانية الحدوث، ويوم لإثبات ماذا؟ أنها مجردة حدوثا وبقاء، لا أنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء. على أي الأحوال، قال: ومنها أن النور الإسفهبد باق. التفتوا جيدا. يقول: من الأبحاث الأخرى الأساسية هي هذا البحث، وهو أنه من أحكام النفوس أنها باقية وليست ثانية، لا تعدم أبدا. طبعا على المستوى الكلامي لعله من ضروريات الأديان والشرائع السماوية أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته عندما خلق هذه النفوس أن تكون باقية ما دامت السماوات والأرض، بقاؤها أيضا بإبقاء الله سبحانه وتعالى أزلا أو أبدا. هسه أزلا على الخلاف الموجود أن الفيض متصل الأول أو منقطع الأول، دائمي من حيث الأول أو منقطع من حيث الأول، ولكن لم يقع خلاف فيما نعلم، بل نجزم أنه لم يقع خلاف بين أصحاب الأديان والشرائع الإلهية أن النفوس الإنسانية ليست بمنقطع الآخر، يعني وجودها وجود أبدي لا نهاية له. وهذا هو مضمون الروايات التي تقول: خلقتم للبقاء لا للفناء. إذن على المستوى الكلامي الضرورة قائمة والأدلة حاكمة من أن هذه النفوس لا تفنى ولا تضيع ولا تعدم ثم توجد كما يتصور بعض المتكلمين، لأن بعض المتكلمين هكذا تصوروا، وهو أنه النفوس الإنسانية صحيح خلقها الله للبقاء، ولكن توجد ثم تعدم عدما حقيقيا، ثم ماذا؟ ثم توجد مرة أخرى في النشأة الأخرى. وهذه هي المسألة التي تقدم الكلام عنها في أبحاث البداية والنهاية، أن إعادة المعدوم بعينه ممكنة أو ليست بممكنة. قلنا بأنه إذا كان الأمر كذلك بعد هذا ليس هو المعدوم بعينه، هذا هو المعدوم ماذا؟ بمثله لا بعينه. وإلا إعادة المعدوم بعينه كما ذكرنا في محله من الأمور البديهية أنها واضحة الامتناع. ومن هنا نحن إذا يتذكر الإخوة في بحث النهاية أشكلنا، قلنا للمتكلمين من قال لكم أن الموت عدم وإعدام؟ بل أن الموت لا أنه ليس بعدم، لا أنه حياة مماثل، بل حياة أشد تكاملا من هذه الحياة. فالموت ليس عدم وإعدام، وإنما الموت انتقال من نشأة أضعف إلى نشأة أقوى، من نشأة لها أحكام مادية إلى نشأة فوق هذه النشأة، إنما تنتقلون من دار إلى دار. فلهذا قلنا فيما سبق بأنه لو كان الموت إعدام لما تعلق به الخلق، لأن العدم ليس بشيء حتى يتعلق به ماذا؟ الخلق. بخلاف الآية المباركة التي تقول الذي خلق الموت والحياة، وهذا معناه أن الموت ليس أمرا ماذا؟ أمرا عدميا، وإلا لو كان أمرا عدميا لا معنى لأن يتعلق به ماذا؟ الخلق، الإيجاد ونحو ذلك. إذن أساسا نحن نعتقد، يعني مدرسة أو الفلاسفة عموما والإسلام والقرآن، يرى بأن الموت ليس عدم وإعدام، وإنما الموت هو الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة قال الله تعالى عنها تلك الدار الآخرة نجعلها وإن الدار الآخرة لهي دار القرار، أو الحيوان، حياة الحقيقية تلك. نعم، باعتبار أننا لا نراه أمامنا فنتصور أنه ماذا؟ أنه معدوم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أو آيات أخرى التي تشير إلى هذه الحقيقة. أنا عادة أضرب مثال لهذه المسألة، أقول الإنسان الطفل الصغير الذي عمره 3-4 سنوات إذا وجد أمه أمامه يتصور موجودة، بمجرد أن تخرج من الغرفة ولا يراها بحواسه، لا يراها بعينه، يبدأ بالبكاء، لأنه بالنسبة إليه المبصر يساوي الموجود، وغير المبصر يعني ماذا؟ يعني معدوم، لأن مداركه وإدراكاته وقواه لا تسمح له بأن يتصور بأنه أن الأمة موجودة، ولكن هو ماذا؟ هو لا يراها. أنا وأنت عندما نكون ماديين وكثير من أفعالنا وأحكامنا قائمة على أساس هذا، نتصور بمجرد أنه غير موجود في نشأتنا، لا يأكل، لا يشرب، لا يمشي، نتصور، نتوهم أنه صار في حكم ماذا؟ في حكم العدم. وهذه هي نفس التصور الموجود عند الطفل بالنسبة إلى رؤية أمه. ولكن من قويت مداركه علم أن عالم المادة ليس العالم الذي يساوي فيه الوجود، هو ليست المادة تساوي الموجود، بل الموجود أوسع من المادة، بل الوجود غير المادي أشد من الوجود ماذا؟ المادي. عندها يتضح له بأن الموت ليس هو فناء، بل الموت حياة أشد. فلهذا في التعابير المأثورة عن الحكماء أنه مو فقط لم أموت، بل ازددت حياة، ازدادت حياتي شدة وقوة. هنا في هذه النشأة الزمان والمكان كانا مانعين من معرفة كثير من الأشياء، ولكنه في تلك النشأة، وهذه موجودة لأواسط المؤمنين فضلا عن الأولياء والصالحين والأئمة والأنبياء والمرسلين، نجد أنه لأواسط المؤمنين أنهم يستطيعون أن يعرفوا ما يجري في الزمان المستقبل. فلهذا كثيرا من الأحيان يمكن الإنسان من خلال الارتباط بهم أن يقف على كثير من الحقائق المستقبلية. إذن هذا قوله من الأحكام أنه أن النور الإسفهبد باقي وهذه الطيسة تصير فانية. هذه من الأمور الواضحة والمسلمة، ولكن مع ذلك حاول أن يقيم عليها دليلا حكميا. هذا الدليل الحكمي أي مقدار تام بعد ليس مهما، باعتبار أن المسألة من الضروريات المسلمة عند الأديان والمذاهب والشرائع السماوية. طبعا هذا الكلام فيه كلمات أخرى يمكن المناقشة فيه، الآن بعد لا يستحق. يقول: إذ لو فسد النور الإسفهبد، يعني النفس لو فسد بفساد الصيصة أو الصيصية لكان حامل قوة الفساد. وتعلمون بأنه هذا البدن حامل لقوة حدوث النفس، فالآن نسأل أن هذا البدن أيضا حامل قوة فساد النفس أو ليس كذلك؟ تقول: لا يمكن ذلك، لأن الحامل لحدوث البدن وبقائه وفساده لا بد أن يكون موجودا قبل الحدوث وموجودا ماذا؟ بعد الحدوث. لماذا؟ كالمادة، فإن المادة مادة الأولى حاملة لحدوث الصورة النوعية، وهي نفسها حاملة ماذا؟ لفساد تلك الصورة النوعية. التفتوا جيدا، هذه الصورة النوعية عندما تفسد المادة تفسد أو لا تفسد؟ لا لا تفسد، لأنها تتحول إلى شيء آخر، ولكن المادة بما هي مادة ماذا؟ محفوظة فيها. أنت الآن هذه الورقة، الآن المادة الموجودة فيها حافظ للصورة النوعية للورقة، الآن احرقوها هذه الورقة، فهذه القوة أو المادة حاملة لفساد الورقة أو ليست حاملة؟ نعم حاملة، بمجرد أن تحرق الورقة أنت الورقة تحترق أو لا تحترق؟ نعم الصورة النوعية للورق تحترق، ولكن المادة تنعدم أو لا تنعدم؟ بلي المادة لا تنعدم، توجد بصورة الرماد مثلا، توجد بأي شكل آخر، فالمادة تكون باقية قبل الحدوث ومع الحدوث ومع البقاء ومع الفساد وبعد ماذا؟ وبعد الفساد. هذا إذا قلنا أنه المادة يعني البدن هي الحاملة لحدوث الروح والنفس، وهي الحاملة ماذا؟ لفساده. يلزم من ذلك ماذا؟ أن تكون البدن موجودة حتى بعد ماذا؟ حتى بعد فساد النفس، والتالي باطل، لأنه بعد فساد النفس يبقى البدن أو يفنى البدن؟ ها؟ بعد فساد من الواضح لا يبقى بدن، يكون شيئا آخر، لأنكم إذا تتذكرون نحن ميزنا بين كون الشيء جمادا وجسما وبين كونه ماذا؟ بدنا. بعد لا يبقى كونه بدنا. إذا كان البدن هو الحامل لحدوث الروح ولفساده لابد أن يكون باقيا حتى بعد فساد الروح، والتالي باطل، لأن البدن لا يبقى بعد فساد الروح. إذن الحامل لفساد الروح بعد لا يمكن أن يكون البدن، من يكون؟ يكون نفس الروح، لابد نفس الروح تكون حاملة لفسادها. خب قوة الفساد يستدعي أن تكون الروح أمرا ماديا، والمفروض أن الروح أمر ماذا؟ مجرد عن المادة. هذا البرهان الذي أقامه أو الدليل الذي أقامه الحكماء لإثبات بقاء النفس، طبعا ذاك دليله الكلامي وهذا دليله الحكمي على هذا المستوى. يقول: إذ لو فسد بفساد البدان لكان حامل قوة الفساد، يعني لكان النور الإسفهبد حامل قوة الفساد. لماذا؟ لأن البدن لا يمكن أن تكون حامل قوة الفساد، لأنه لا يبقى البدن بعد الفساد. لكان حامل قوة الفساد، فكان ذلك النور الإسفهبد ماديا، وقد ثبت أنه ماذا؟ مجردون. وقد أشار الآملي إلى هذا الدليل في الجزء الثاني صفحة 389. يقول: فإن قلت إن البدن هو بنفسه يكون مادة للنفس، ف فكما أنه يكون حامل حدوثها كذلك يكون حامل فسادها. قلت إن البدن وإن كان حاملا لحدوث النفس لكن لا يمكن أن يكون حاملا لفسادها. لماذا؟ لأن حامل الحدوث والفساد يجب أن يكون باقيا بعد الحدوث والفساد، لكن البدن يصح بقاؤه بعد حدوث النفس ولا يصح بقاؤه بعد فساد النفس. فلو فسدت يجب أن يكون يعني فلو فسدت النفس يجب أن يكون لها حامل فساد باق بعد فسادها وهو غير البدن الحامل لحدوثها، لكن لا مادة للنفس ثبت تجردها في الأبحاث السابقة. هذا تمام الكلام في هذه الغرار. أما غرر في إبطال التناسخ، التناسخ من الأبحاث القديمة في كلمات القوم، ليس بحثا جديدا، ومن هنا له تقسيمات كثيرة، اصطلاحات كثيرة، ومن هنا ما لم يقف الإنسان على أقسام التناسخ وعلى اصطلاحات التناسخ. أنت عندما ترجع إلى كلمات القدماء من الفلاسفة تجد أنهم كانوا يقولون بضرورة التناسخ، ولكن عندما نأتي إلى كلمات الفلسفة الإسلامية نجد أنهم يقولون باستحالة التناسخ. خب المسافة شاسعة جدا بين هذه الأقوال أو بين هذين القولين. من هنا لابد أن نرى بأن موضع النزاع في كلمات القوم في أي شيء. فلهذا عندهم تنازع بالمعنى الأخاص، تنازع بالمعنى العام، تناسخ بالمعنى الأخاص، تناسخ بالمعنى العام، تناسخ ملكي، تناسخ ملكوتي، والتناسخ الملكوتي عندهم ممكن بل ضروري، والتناسخ الملكي ممتنع. ثم عندهم أقسام للتناسخ الملكي، بعضه ممكن بعضه ممتنع. ومن هنا نحن قبل الدخول في البحث إما هذا وإما عندما يأتي غرض في أقسام التناسخ هناك سنشير إلى هذا البحث والأدلة التي ذكرت في كلمات القوم من المشائين وصدر المتألهين حكم المتعالية لإبطال ذلك. وإلا التفتوا جيدا، ضرورة البحث تنشأ من هنا، أنه لو ثبت التناسخ فإنه لا يبقى عندنا طريق عقلي لإثبات المعاد، لأنه نحن إنما نثبت المعاد لأجل الحاجة إلى الثواب والعقاب. فالقائل بالتناسخ يقول النفس العاصية تتألم هنا بأن تتعلق ببدن يؤلمها، والنفس المطيعة ماذا؟ ها؟ تثاب هنا بأن تتعلق ببدن ماذا؟ تأنس إليها. إذن قد نظرية العدالة الإلهية، هؤلاء يؤمنون بالمبدأ، يؤمنون بالحكمة، يؤمنون بالثواب والعقاب، يؤمنون بالعدالة الإلهية، هذا كله يؤمنون، ولكنه لو ثبت التناسخ ووقع التناسخ وأمكن التناسخ كل هذه المسائل تكون ماذا؟ في هذه النشأة، يعني الدنيا تكون لا متناهية بلا ضرورة إلى حاجة لإثبات ماذا؟ المعاد. فهذه المسألة من المقدمات الأساسية لمسألة ماذا؟ المعاد. ومن هنا صدر المتألهين جعلها في الجزء التاسع من الأسرار، يعني جعل مبحث التناسخ من مقدمات مبحث ماذا؟ من مقدمات مبحث المعاد. توضيحه أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.